وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه وسلِّم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم إلى لقاء متجدد نختم به هذه المجموعة من اللقاءات في فقه كتاب التوحيد. في هذا اللقاء أيها الإخوة نشير إلى مضمون آخر بابين من أبواب كتاب التوحيد مع بيان معالم فقه الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فقد ذكر الشيخ المجدد في الباب 65 ترجمه بقوله: باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك. فهذا خاتمة بديعة وفقه دقيق في ختم هذا الكتاب مثل هذا الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله في مهمة عظمى وفي أمر جليل هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبودية، ومما جاء به عليه الصلاة والسلام حمايته عليه الصلاة والسلام لحمى التوحيد الذي هو أعظم الحقوق، وسده ذرائع الشرك وطرقه التي هي أعظم ما يناقض هذا التوحيد. ثم ذكر الشيخ في الباب 66 الذي ختم به هذا الكتاب في قوله: باب ما جاء في قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. إن أسماء الله وصفاته في إثباتها لله على وجه الجلال والكمال والتعظيم هو من أثر توحيدك الحق لربك جل وعلا، وإخلالك في هذا التوحيد سبب في إخلالك في توحيده جل وعلا. فناسب أن يختم هذا الكتاب بتقدير الله حق قدره في ربوبيته وفي ألوهيته وعبادته وفي أسمائه وصفاته. ثم أشير في ختام هذا اللقاء، وهو ختام هذه البرامج المتعلقة بفقه كتاب التوحيد، إلى المعالم العشرة التي استفدناها في تأملنا لفقه الشيخ في كتاب التوحيد. هذه المعالم هي معالم فقه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد. فأولها اشتمال هذا الكتاب كتاب التوحيد على الآيات والأحاديث وآثار الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين، فهو ماشٍ على ما عليه الصدر الأول في تعويل أصول الدين في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي استتباعها بأقوال الصحابة والتابعين. ثم المعلم الثاني في حسن الاختيار للموضوع وحسن الاختيار أيضا للعنوان وللمادة ولهذه التبويبات في 66 بابا، فإن هذا يدل على فقه، وأي فقه؟ قارب فقه الإمام أبي عبد الله البخاري في كتابه الجامع الصحيح وفي كتابه كتاب التوحيد الذي هو خاتمة جامعه الصحيح. المعلم الثالث في تراجم الأبواب، هذه التراجم التي أبانت عن فقه دقيق وعن علم عميق للشيخ المجدد، حيث أشبه الإمام البخاري في صحيحه في هذه التبويبات في استفادته إياها من الأحاديث والآيات وفي ترجمتها على هذه الأبواب. المعلم الرابع من فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد ترتيب الأبواب بعضها على بعض. هذا الترتيب الذي تناولناه تفصيلا في هذا الفقه في ذكر هذا الباب وما يناسبه من الباب الذي قبله، ولا سيما في التنكيت على مسألتين: مناسبة هذا الباب أولا لكتاب التوحيد، ثم مناسبته ثانيا للأبواب قبله. ثم المعلم الخامس أيها الإخوة في معالم فقه الشيخ في كتاب التوحيد عنايته رحمه الله في انتقاء الآيات في ترجمتها على الأبواب، فهو نتاج فقه وعلم ونتاج تحقيق لهذا الأصل. ثم المعلم السادس في عناية الشيخ رحمه الله في انتقاء ألفاظ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم المتناسبة مع كل باب في مقصوده والتبويب له، فيعتني رحمه الله أولا بألفاظ الحديث في الصحيحين صحيح البخاري ومسلم، ثم ما في السنن والمسانيد مما يحقق مقصود هذه التراجم وهذه التبويبات. ثم المعلم السابع في فقه الشيخ في ذكره رحمه الله لآثار الصحابة رضي الله عنهم وأقوال التابعين رحمهم الله المحققة لمقاصد الكتاب والمحققة أيضا لمقصود هذه التبويبات وهذه التراجم. ثم المعلم الثامن في فقه الشيخ رحمه الله البين الواضح الجلي في مسائل كتاب التوحيد وترتيبها وعرضها على الأبواب بحسب مناسباتها كثرة وقلة ووجودا وعدما. ثم المعلم التاسع في فقه الشيخ رحمه الله في كتاب التوحيد في أن هذا الكتاب اشتمل على أنواع التوحيد، اشتمل على توحيد المعرفة والإثبات، واشتمل على توحيد القصد والإرادة والطلب، وهي المصطلح عليها بعد ذلك بأنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في ألوهيته وعبوديته، وثالثا توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته. ثم المعلم العاشر في فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد، وهو بيانه التفصيلي لما يناقض التوحيد، ما يناقض أصله الذي يجعل هذا المناقض في دائرة الكفر والشرك والنفاق الأكبر، أو ما يناقض كماله الواجب وهو ما يجعله في دائرة الشرك الأصغر والكفر الأصغر والنفاق العملي، وهذا ما طرد فيه جواده في هذا الباب وفي هذا الميدان وتوسع فيه وبين ما يخل بهذا التوحيد من جهة أصله ومن جهة كماله الواجب. هذه أيها الإخوة معالم عشرة كررناها حيث طلب الإخوة وتكرر طلبتهم لبيانها مرة أخرى في ختام هذا اللقاء الذي تناولنا فيه معكم فقه الشيخ المجدد في كتاب التوحيد. وهذه المعالم العشرة أيها الإخوة أبانت عن جلالة هذا العالم وعن قدره ومكانته عند أهل العلم، وأبانت عن نصحه النصح العظيم لأمة الإسلام في تحقيقها توحيد الله بإفراده بالعبودية وبالعبادة والألوهية وبالربوبية والأسماء والصفات، وحذرهم وتحذيرهم وتحاذرهم مما يناقض أصل التوحيد ويناقض كماله الواجب من الشركين الأكبر والأصغر والكفرين الأكبر والأصغر والنفاقين الأكبر والأصغر. فرحم الله الشيخ المجدد ورحم الله علماء الإسلام أجمعين، وجزاهم سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وفضله عنا وعنكم أعظم الجزاء وأحسنه، وجمعنا بهم في دار كرامته إخوانا على سر المتقابلين صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله ذلك لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وأن يدخلنا جنته العالية في فردوسه الأعلى، نسأله ذلك بوجهه الكريم لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا وذرارينا ولجميع المسلمين. وهذا أوان انتهاء